الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله والأحبة في هذه الحلقة من حلقات أكاديمية زاد في مادة التربية ومقرر مفسدات القلوب. مر معنا أيها الأحبة في حلقتين ماضيتين الحديث عن مفسد عظيم لقلب الإنسان، بل مفسد لدينه أيضا، وهو الشهوة المحرمة التي يتمادى فيها الإنسان ويتبع خطوات الشيطان ويسترسل في هذا المنكر حتى يقع فيما حرم الله عز وجل، فيكون وبالا عليه هذا الأمر في قلبه وفي دينه وفي إيمانه، عياذا بالله من ذلك. ذكرنا في الحلقتين الماضيتين ما يتعلق بهذا الأمر أيها الأحبة، وأيضا من الأشياء التي تكون سببا في وقوع الإنسان في هذه المحرمات، وأيضا فيما يعصم الإنسان بإذن الله من هذه الفواحش وهذه المنكرات. من عظمة هذا الدين أيها الأحبة أنه بين لنا ما ينفعنا وما يحفظنا وما يقربنا من الله وما يبعدنا عما حرم الله، وهذا من رحمة الله بنا، فنحن ضعفاء ونحن مساكين، والله عز وجل رحيم بنا وأرحم بنا من أنفسنا. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. فكما أن الله عز وجل جعل هذه الشهوة هي غريزة عند الإنسان، فكذلك الله عز وجل جعل هناك من الأسباب ما تكون عونا للإنسان في صرف هذه الشهوة فيما أحل الله وليس فيما أحرم الله، أو تكون سببا لحفظ الإنسان وصيانته من الوقوع فيما حرم الله، إما أن يصرف هذه الشهوة فيما أحل الله، أو هناك أسباب معينة على يعني حفظ الإنسان وتقليل هذه الشهوة حتى لا تتمادى بالإنسان وتوقعه في الفواحش والمنكرات. من أعظم هذه الأسباب المعينة أيها الأحبة على حفظ الإنسان، وهي أيضا من الأشياء التي فطر الناس عليها، هو صرف هذه الشهوة فيما حرم الله في الزواج. في الزواج الإنسان إذا أراد أن يعصم نفسه، أن يحفظ نفسه من الحرام وعنده هذه الشهوة وهذه القوة، فإنه يبادر إلى الزواج الذي هو من النعم العظيمة، ومما يعني يجعل الإنسان يحفظ نفسه عن الفواحش وعن المنكرات وعن المحرمات، فيصرف هذه الشهوة فيما أحل الله، يصرف هذه الشهوة فيما أحل الله. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يا معشر الشباب، وهذا نداء عظيم جدا من الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه لعموم الشباب، قال: يا معشر الشباب، لأن الشباب مظنة القوة والفتوة وعظم الشهوة أيضا، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كان عنده القدرة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذا تزوج الإنسان فإنه يكتفي بالنظر إلى زوجته ويرى فيها ما لا يرى في غيرها، وهذا من الحلال، وأغض للبصر وأحصن للفرج، فإن الإنسان يصرف شهوته فيما أحل الله عز وجل وأباحه له في هذه الدنيا. والزواج أيها الأحبة نعمة عظيمة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عظيمة. ولهذا في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم اجتهاد في العبادة وفي الطاعة وفي التبتل لله عز وجل لكن بغير ضوابط الشرع، جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها عياذا بالله، وهذا والله من نقص العقل. فقال أحدهم قال إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، يعني سأتبتل وأنقطع للعبادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم أنكر عليهم هذا وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج أيها الأحبة هو من سنن الأنبياء ومن سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان إذا شعر من نفسه يعني الحاجة إلى هذا الأمر وخاف على نفسه فإنه يبادر إلى الزواج، مع أن قد تكون هناك أمور تمنع الإنسان من القيود الاجتماعية الموجودة الآن، وهذا والله من البلاء العظيم، وهذا من الخطأ الذي يكون في المجتمعات المسلمة. فتيسير الزواج وتخفيف المؤونة فيه هذا والله من أعظم الأشياء ومن أصلحها للمجتمع، هي التي تعين على صلاح المجتمع وتحفظ الشباب المسلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرطين في هذا الرجل الذي يأتي للتقدم إلى مولاة الإنسان، قال ترضون دينه وخلقه، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين لما فيهما من المكانة العظيمة التي في شخصية الإنسان يكون أيضا سببا في صلاحه مع أهله بإذن الله. ترضون دينه يكون عنده صاحب دين، صلاة، مصلي، متقي لله عز وجل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وهذا أمر عظيم أيضا، ولا يكتفى بالدين، أيضا لابد من الخلق، لكن بعض الناس قد يكون عنده شيء من الدين من الطاعة من العبادة لكن يكون سيء الأخلاق. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين، وهذان أمران عظيمان، قال من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويجب على الناس أن يسعوا في تخفيف المهور وتيسير سبل الزواج للشباب، فإنه والله هذا معين عظيم جدا على حفظ المجتمعات وصيانة الشباب من الوقوع في الفواحش والمنكرات. لكن إن لم يحصل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الشاب الذي لم يكن عنده ليس عنده قدرة على الزواج، يعني عنده يعني قلة في ذات اليد وما يستطيع أن يقوم بمؤونة الزواج وتكلفة الزواج، فماذا يفعل حتى يستعد لهذا الأمر أو يصل إلى هذا الأمر؟ فإنه يحافظ على نفسه بالصيام، لأن الصيام أيها الأحبة يقلل من ثورة الشهوة عند الإنسان. الإنسان إذا صام فإن الصيام أيها الأحبة يقلل أو يضعف مجاري الشيطان في دم الإنسان، فإذا ضعف الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم، فإذا ضعفت هذه المجاري فإن الشيطان لا يتسلط عليه، لا يتسلط عليه ويحفظ بإذن الله من الشيطان الرجيم الذي يزين له المعصية. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في صغره كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح. ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، فقد توقفنا قبل الفاصل عند الأسباب المعينة على حفظ الإنسان وعلى أن يصرف الإنسان يعني هذه الشهوة التي فطرها الله عز وجل في عباده في الإنسان عموما، أن يصرفها فيما أحل الله. ومن أعظم ذلك الزواج الذي يبادر إليه الإنسان متى ما تيسرت أسبابه، فإن الإنسان لا يبادر. ومع الأسف بعض الشباب الآن يعني عنده خلل في التفكير، يظن يؤخر الزواج مع تيسر الأسباب له. قد يكون صاحب وظيفة وعنده المال وعنده الصحة والعافية وعنده السكن، ومع ذلك يؤخر الزواج في بسبب ما ينتشر عند الشباب أن الزواج يعني فيه قيود وفيه يعني ربط للإنسان وعدم الحرية. وهذا والله من وحي الشيطان الذي يلقيه على كثير من الناس، وهذا والله من الكلام الذي لا ينبغي أن يتداول، بل يرغب الشباب في الزواج. الزواج استقرار، الزواج سعادة وأنس وراحة وطمأنينة للإنسان في حياته. والشاب إذا تزوج نضج حتى في عقله وفي تفكيره وفي إدراكه. فرق كبير جدا بين الإنسان قبل الزواج وبعد الزواج. فهذا الذي يعني يتداول بين الشباب أن الزواج فيه من القيود وفيه من يعني عدم الحرية وعدم الراحة، وهذا والله كلام خطير جدا ولا ينبغي، بل يجب أن يحبب هذا الأمر إلى الشباب، لأنه فيه حفظ للإنسان في دينه، ويكمل الإنسان في الزواج نصف دينه، ويعينه ذلك على طاعة الله عز وجل وعلى البعد عن ما حرم الله بسبب هذا الأمر. من الأشياء التي ذكرناها أيضا قبل الفاصل أيها الأحبة، يعني الإنسان إذا لم يتيسر له الزواج بسبب لظرف من الظروف، فإنه يحافظ على نفسه إذا كان قويا صحيحا عنده يعني ثورة في شهوته، فإنه يحافظ على الصيام، فإنه يقلل هذه الشهوة ويضعف هذا الأمر. والشيطان كما نعلم أيها الأحبة هو يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصيام يضعف مجاري الدم في الإنسان، فيضعف هذه الشهوة ويسبب لها الفتور. وهذا حفظ للإنسان من هذه الشهوة المحرمة التي قد يزين الشيطان للإنسان الوقوع فيها. أيضا من الأشياء المعينة للإنسان إذا لم يتيسر له الزواج أن يشغل وقته فيما ينفعه، ولا يترك هذه النفس للتفكير وأن تسبح في خيالاتها التي قد توصله إلى ما حرم الله، وإنما يشغل الإنسان نفسه في طاعة الله عز وجل، ويشغل وقته في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه أيضا وفيما ينفع مجتمعه. وهذه النفس أيها الأحبة إذا لم نشغلها بطاعة الله أشغلتنا بمعصية الله. فلا بد أن يبادر الإنسان إذا كان عنده القوة والصحة والفراغ، فإنه يشتغل في أمور كثيرة يعني تصرفه عن وساوس الشيطان، يشتغل في الدعوة إلى الله، فيما ينفع الناس، في السعي على الأرامل والمساكين والأيتام، في المشاركة في المكاتب الدعوية، في المشاركة في بعض الأعمال المجتمعية التي تخدم المجتمع، فيما يخدم أهله وحيه ومجتمعه، أمور كثيرة يسعى الإنسان فيها، يكثر من المكث في بيت الله عز وجل. وهذا من الرباط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني هذه الأمور أيها الأحبة تعين على كبح جماح الشهوة المحرمة، وتحفظ الإنسان في دينه وفي إيمانه وفي تقواه بإذن الله. أيضا من الأشياء العظيمة الجليلة الكبيرة التي تكون عونا بإذن الله على حفظ الإنسان وصيانته إذا لم يتيسر له هذا الذي ذكرناه قبل قليل وهو الزواج، أو لم يكن قادرا على كثرة الصيام، فيستعين الإنسان بالله عز وجل ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. والدعاء أيها الأحبة عبادة عظيمة جليلة كبيرة جدا، الدعاء عبادة جليلة، والدعاء من أحب الأعمال إلى الله، والله عز وجل يحب العبد الذي يكثر الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الملحاح، إن الله يحب العبد الملحاح. والإلحاح على الله عز وجل في هذا الأمر يعين الإنسان ويحفظه، والدعاء عظيم، الدعاء عظيم أيها الأحبة، ويحفظ الإنسان ويصونه عن ما حرم الله، يسأل الله عز وجل، خصوصا الأدعية التي جاءت في القرآن أو في السنة. ومن أعظم هذه الأدعية ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه العفة، أن يرزقه العفة. والعفة أيها الأحبة مطلب عظيم جدا، ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يكثر منه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا ليس خاصا بالشباب الذين لم يتزوجوا، حتى الإنسان المتزوج الذي يخاف على نفسه من الفتن ومن الشهوات ومن المنكرات يكثر من هذا الدعاء، هذا دعاء عظيم أيها الأحبة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج يعني هذا الأمر عند شاب من شباب الصحابة بأمرين، يعني شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده هذه الشهوة وعنده جهل بدين الله عز وجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. لاحظوا يعني هذا الكلام الخطير، وهذا يعني قد يكون ينظر له الإنسان من جانب سلبي، والصحابة رضوان الله عليهم غضبوا وثاروا على هذا الرجل، لكن قد ينظر الإنسان إليه من الجانب الإيجابي، صدق الصحابة، يعني هو ما ذهب وقع في الزنا، وإنما جاء ليأخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه ممكن أن يكون يعني من المباحات إذا أحله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب إيجابي عظيم، صدق هؤلاء الصحابة، وأيضا أنهم يريدون أن يأخذوا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاه إلى جواره ومنع الصحابة من تأنيبه ولومه وعتابه، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وعالج هذا الأمر بشيئين: علاج عقلي وعلاج قلبي، علاج عقلي وعلاج قلبي، وهذا حقيقة نحتاجه الآن مع كثير من الشباب، مع كثير من الشباب الذين قد يتمادون في هذه الشهوة ويقعون في الحرام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدناه منه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب جميل ورحيم من الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه لهذا الشاب الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصدق فهو جاء يطلب الإذن، يريد أن يكون حلالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب لطيف، قال: أترضاه لأمك؟ فقال: لا يا رسول الله. صدق، يعني في قلب هذا الشاب الصدق. قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا ترضاه لأمهاتهم. ثم قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. فهذا خطاب أيها الأحبة، خطاب عقلي جميل، يعني الإنسان المؤمن الحق هو الذي يحب للناس ما يحبه لنفسه. فإذا كنت أنت لا ترضى هذا الأمر، لا لأهلك، لا لأمك، لا لأخواتك، لا لبناتك، لا لعماتك، لا لخالاتك، ما ترضاه لأقاربك ومحارمك، فيجب على الإنسان المؤمن أيضا أن لا يرضاه للآخرين. فالإنسان إذا وقع في شهوة محرمة، وقع في الزنا، فهو سيزني لا شك في أخت إنسان أو في أم إنسان أو في أخت مسلم أو في بنت مسلم أو في زوجة مسلم يقينا. فإذا كان الإنسان لا يرضاه لنفسه، فيجب أن لا يرضاه لإخوانه المسلمين. وهذا يعني درجة عظيمة من درجات الإيمان، أن يحب للناس ما يحبه لنفسه. ونواصل بعد الفاصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا، أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، فقد توقفنا قبل الفاصل عند قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذن لي في الزنا يا رسول الله. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا عقليا ليقتنع أولا بعقله، ويعلم أن هذا الأمر لا يرضاه الناس، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فإذا كان الناس لا يرضونه لمحارمهم، فكذلك أنت ينبغي، فإذا كنت أنت لا ترضاه لمحارمك ولا لأهلك، فينبغي على الإنسان أيضا أن لا يرضاه للآخرين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يتحقق فيه هذا الأمر. لكن انظروا أيها الأحبة، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب العقلي والإقناع الذي حصل لهذا الشاب، زاده أيضا أمر آخر، زاده أمرا آخر عظيم جدا، وهو أيضا الجانب النفسي، الجانب الإيماني، الجانب القلبي، الجانب المعنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدناه منه فوضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعاء عظيم أيها الأحبة، دعا لهذا الشاب، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فجاء في بقية الحديث أن هذا الشاب لم يعد أو لم يقع في فاحشة بعد ذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عظيم، وهذا الدعاء أيها الأحبة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، لأن الذي يدفع الإنسان إلى هذا الأمر هو الميل إلى هذه الشهوات، فإذا تطهر القلب وتزكى فإنه يبتعد عن هذه المحرمات. وحصن فرجه، وهذا دعاء عظيم أيها الأحبة ندعو به أيضا لأنفسنا: اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. فهذا الإنسان يكثر من هذا الدعاء الذي جاء في قصة هذا الشاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على عظم الدعاء ما حصل ليوسف عليه السلام عندما تعرض لتلك الفتنة العظيمة مع امرأة العزيز. لما تعرضت له ماذا قال يوسف عليه السلام؟ استعان بالله واستجار بالله عز وجل من الوقوع في هذه الفتنة، ودعا الله لعظم هذا الدعاء، وهو نبي مرسل ويعلم حقيقة الدعاء ويعلم عظم الدعاء أيضا، وهذا ما خلده الله عز وجل في كتابه الكريم. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا دعا يوسف عليه السلام، ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ ما هي بركة الدعاء؟ ماذا قال الله عز وجل بعدها مباشرة؟ قال: فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. وما أعظم هذه الآيات أيها الأحبة. موسى استعان بالله، يوسف عليه السلام استعان بالله ودعا الله عز وجل، لكن انظروا أيها الأحبة، يوسف قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وهذه فطرة. وهذا أيها الأحبة أيضا يدعوننا إلى كلام الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، أن الإنسان لا يتعرض لمواطن الشبهات ولا يعرض نفسه إلى مواطن الفتن ويقول: أنا عندي إيمان وعندي تقوى. هذا نبي من أنبياء الله ويقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أقع في الفاحشة إن لم تعني يا الله وتصرف عني هذه الفتنة. فقد يضعف الإنسان والنفس أمارة بالسوء والنفس ضعيفة، فقال: أصب إليهن إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب الله له. وهنا أتى الله عز وجل بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، يعني بعد الدعاء مباشرة، وهذا من بركة الدعاء. قد يستجيب الله عز وجل الإنسان مباشرة فيصرف عنه هذا السوء وهذه الفحشاء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لاحظوا أيها الأحبة، يعني ختم الآية بهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل وبهاتين الصفتين، إنه هو السميع، سميع لدعائكم، سميع لكلامكم، وعليم أيضا بما في قلوبكم من الصدق مع الله عز وجل. فإذا صدق الإنسان مع الله عز وجل صدقه الله وحفظه الله. فالقضية ليست قضية مجرد كلام، لكن هو دعاء وأيضا فيه صدق مع الله عز وجل بأن يبتعد الإنسان عن هذه الشهوات وهذه المنكرات. وأيضا يعني الله عز وجل ذكر قبل هذه الآيات في قصة يوسف، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا ربه. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا أيضا أيها الأحبة فيه لفتة جميلة، وهو الانتزاع الدعاء من الآيات. عظيم هذا، يعني هناك دعاء تأخذه من سياق الآيات. الإنسان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين، كما قال الله عز وجل عن يوسف، عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيقول الإنسان: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء، اللهم اصرف عني السوء والفحشاء. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء. وهذه الأدعية عظيمة أيها الأحبة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء، ويدعو بالدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فيدعو ويقول: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. ويدعو أيضا بالدعاء الذي ورد في قصة يوسف، ويقول: اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. وأيضا أيها الأحبة، لا ننسى أيضا أن ندعو بهذا الدعاء لأبنائنا، أن ندعو بهذا الدعاء لأبنائنا، فهم في حاجة شديدة، خصوصا الشباب منهم الذين لم يتزوجوا. ندعو لهم بهذا الدعاء، فإنه بإذن الله وببركة هذا الدعاء يكون سببا في حفظهم وصيانتهم. فيدعو الإنسان لنفسه ويدعو لذريته، يقول: اللهم طهر قلوبهم، اللهم أصلح لذريتي، اللهم طهر، اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم، اللهم اصرف عنهم السوء والفحشاء واجعلهم من عبادك المخلصين، اللهم ارزقهم التقى، اللهم ارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء العظيم لنفسه، ويدعو لذريته، ويدعو أيضا لأبناء المسلمين. وهذا أيضا من بركة هذا الدعاء أيها الأحبة، أن الإنسان عندما يدعو لذريته لا ينسى أيضا أن يدعو لذريات المسلمين. هذا زيادة بإذن الله في قبول الدعاء، لأنك إذا دعوت لأبناء المسلمين هناك ملك يقول: ولك مثل ذلك. فتحصل بقدر الدعاء الذي يكون لأبناء المسلمين يعود أيضا على أبنائك بإذن الله. وهذا توفيق للعبد، وهذه من أعظم الأدعية أيها الأحبة، أن يدعو الإنسان لنفسه وللآخرين. ولهذا لاحظوا لما يقول الإنسان: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كم يحصل من الدعوات العظيمة بعدد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من عهد آدم إلى يومه هذا، يكون لهم بكل شخص، بكل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمنة، هناك ملك يقول: ولك مثل ذلك. ملايين بل مليارات من الدعوات تعود على الإنسان وتعود أيضا على ذريته. فيحرص الإنسان على مثل هذه الأدعية المباركة العظيمة. ومن الأدعية أيضا التي يحرص الإنسان عليها أيها الأحبة، ويستعين بالله عز وجل على مواجهة هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه المنكرات التي قد تعرض للإنسان، الدعاء بأن يطهر الله قلبه: اللهم طهر قلبي من الشهوات والشبهات، من كل فتنة. يدعو الإنسان بأن يطهر الله عز وجل قلبه وأن يزكي هذه النفس. ولهذا يقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، يعني زكى هذه النفس وطهرها من هذه الفتن. فيدعو الله عز وجل بأن يجنبه فتن الشهوات، ومن أمراض القلوب من أمراض الشهوات والشبهات، لعل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحميه من كل فتنة ومن كل شهوة ومن كل شبهة، ليسلم له دينه وينجو بإذن الله في هذه الدنيا ويكون من الفائزين في الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يحصن فروجنا، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ